قال في الحديث الثاني: حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب. عقيل هو ابن أخي ابن شهاب، مر ذكره ابن شهاب. قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. تأملوا هذه الأحاديث التي فيها ذكر فتح أبواب الجنة، في بعضها فتحت أبواب السماء، في بعضها فتحت أبواب السماء السابعة، في بعضها فتحت أبواب الجنة. هل بينهم تعارض؟ لا تعارض بينه، فإن فتح أبواب السماء إذا أطلق يراد به الدنيا، وفتح أبواب السماء بعدها لبعض أبواب السماوات، فتح أبواب الجنة، كل ذلك دليل على أن الله عز وجل يريد أن يكرم عباده ويرحمهم، فينزل من الملائكة ما لا ينزلون في غير هذا الشهر، لأن الملائكة لا ينزلون إذا كانت أبواب السماء مغلقة. متى ينزلون؟ إذا فتحت لهم. حتى جبريل عليه السلام كلما أراد أن ينزل لابد أن يفتح له، كلما أراد أن يصعد لابد أن يستفتح، كما هو مدلول الأحاديث التي فيها ذكر في ذكر قصة الإسراء والمعراج أنه كان يستأذن. فإذا الفتح هذا لباب السماء، لأبواب السماوات، لباب الجنة، كل ذلك دليل على أن الله يريد أن يكرم عباده فينزل عليهم ملائكته ورحماته سبحانه وتعالى. قال: وغلقت أبواب جهنم. أبواب جهنم، وأين هي جهنم؟ في أسفل السافلين. لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، أن جهنم خلقها الله عز وجل في أسفل السافلين من المخلوقات، وأن الجنة خلقها الله فوق السماوات السابعة، فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن، كما دل على ذلك حديث: سلوا الله الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وسلسلة الشياطين، وفي بعض الروايات مردة الشياطين، وفي بعض الروايات صفدت الشياطين. الشياطين طائفة من الجن، والصواب أنهم مردتهم الذين هم مثل كيف نشبههم، مثل جنود المارينز لإبليس، يعني أنهم مرة واصلين في طريقة الإغواء، مثل المارينز اللي واصلين في طريقة الحروب. فهؤلاء الله جل وعلا يصفدهم في هذا الشهر الكريم، فلا يصل إليك هؤلاء المرداء، هؤلاء المتمرسون في الإغواء لا يصلون إليك. فالذي يغوى بعد ذلك ويقع في الإغواء بعد ذلك من قبل نفسه الأمارة بالسوء، حتى إن الشياطين إذا صح التعبير اللي على قولة العامة، شيطان ما يسوى بيز يلعب عليك، هذا لهم ما يسوى بيز يلعب عليه. شلون؟ ما يسوى فلس، ما هم مردة، ومع ذلك يلعبون على الناس بمشاهدة المفسديون، بمشاهدة ضياع الأوقات، سهر. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولذرياتنا. أورد فيه الحديث الثالث: قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر، طبعا سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، والفقهاء السبعة في المدينة، كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، أن في عصر التابعين كان هناك الفقهاء كثر في المدينة حتى إنهم جاوزوا 100، ولكن 7 منهم كانوا إذا اتفقوا على رأي ما كان أحد يخالفهم، ولذلك نظمهم في بيتين. فقال رحمه الله: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سعيد، سليمان، خارجة. فلم يذكر سالم لأن في السابع منهم خلاف، فمنهم من يدخل فيه سعيد، ومنهم من يدخل فيه سالم، ومنهم من يدخل فيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث, غيره يعني غير يحيى بن بكير, قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان, هذا هو الشاهد, أورد هذا الحديث لهذا الشاهد. نعم أحسن الله إليكم. نعم, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله, عروة, قاسم, أبو بكر, سعيد, سليمان, خارجة. نعم, ابن زيد خارج, ابن زيد ابن ثابت. نعم, قال رحمه الله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. البخاري رحمه الله أكثر تبويباته مأخوذة من النصوص, ولكن رحمه الله قد يذكر من النص نقصان شيء ليفيد معنى, أو يزيد في النص من نص آخر لإفادة معنى. فهنا مثلا باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. إيمانا واحتسابا هو الذي جاء في النص الذي أورده. طيب النية, النية هذه غير موجودة في حديث أبي هريرة, إنما استفادها رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة, وقد علق الحديث قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم إيمانا واحتسابا ونية. إيمانا معروف, المقصود بكلمة إيمانا كما قال العلماء إيمانا بفرضيته أو إيمانا بسنيته إن كان سنية, إن كان العمل أو الأمر سنية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الأمر واجبا فإيمانا بوجوبها بفرضيتها أو إيمانا باستحبابها أيا كان. أما كلمة احتسابا فالمقصود به الاحتساب أي طلبا للأجر, لأن التاء والسين في الطلب, تالي الطلب, احتسب يعني طلب الأجر, طلب الحسبة, الحسبة هنا المقصود به حساب الأجر, مثل إنسان يعمل عند إنسان ويحتسب الساعات العمل, فإذا انتهى يقول احتسبت فساعاتي كذا وكذا وعطني الأجر. إذن هناك إيمان بالفرضية, هناك طلب للأجر, ما هو النية إذن؟ قد يصوم إنسان وهو مستيقن بفرضية الصوم ويعلم أجر الصوم ولكن لا يكون له نية. كيف؟ كثير من الناس اليوم يغفل عن النية, يعلم أن الصوم فرض فيصوم, يعلم أن للصوم فضائل فيطلب هذه الفضائل, ولكن لما تنظر إلى نيته هل صام بنية أن الصوم مدرسة تعلمه تربيه؟ هذا مفقود, مفقود في كثير من الناس. نية أن الصوم فرض الله الصوم للتقوى, هذه هي النية. النية أن تصوم رمضان خالصا لله لأجل ما أوجب الله. لماذا أوجب الله الصوم؟ لعلكم تتقون. هذه هي النية التي أشار إليها البخاري رحمه الله, أن الإنسان يحتسب صومه لله عز وجل ليصل إلى مراد الله التقوى, وهذا أمر عظيم. لا نكون عاملين أجراء فحسب، وإنما نكون عاملين عالمين أجراء عالمين بمراد الله، محتسبين مراد الله. إذا كان الأمر كذلك فالإنسان يصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم، وهذا الحديث أصله أنه يغزو جيش الكعبة فيكونون في بيداء من المدينة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت أم سلمة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ومن كان مكرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. لماذا ذهبوا؟ إذن لماذا تصوم؟ هذا سؤال مهم. أصوم لأجعل الصوم مدرسة في تربية نفسي على الصبر، على الإحساس، على نيل التقوى، على على على إلى آخره. هذا هو الأمر الذي أشار إليه البخاري. ثم أورد رحمه الله حديث شيخه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة. يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصواب أن كنيته اسمه، وبعض العلماء التمس له اسما ولكن هذا لم يثبت، يعني كما نبه عليه الحافظ ابن حجر أنه مشهور بكنيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مضمار من مضامير المسابقة في هذا الحديث؟ اثنان. وفي حديث تكملته من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، صارت مضامير المسابقات في رمضان ثلاثة، فمن فاته الثلاث فهذا هو الخاسر. اللي يحط لك واحد اثنين ثلاث وما تفوز هذا ما تستاهل الفوز. نسأل الله جل وعلا يأخذ بأيدينا وأيديكم للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. إلا نقف على شرطنا ولا طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل نفتح مجال الأسئلة ولا مشكلة. نعم محتسبين. نعم تفضل شيخ حمد عادي حتى لو تكون أسئلة مباشرة ما عندي مشكلة يا شيخ عيسى. أي نعم ما معنى العلل باختصار؟ هذا سؤال مهم. العلة في الحديث أو العلل في الحديث كما نبه عليه العلماء رحمهم الله أنه أمر قادح في الحديث لا ينتبه إليه إلا الجهابذة من المحدثين. فقد يكون الحديث على وجهه من حيث الرواية ولكن يعلم المحدث المحنك الماهر في هذا الباب أن هذا الحديث فيه علة، فيه سبب قادح يستوجب الرد. تونا ما أكلني شيخ بس أنا ما أستطيع، أنا أعذرني ما أستطيع أكل كل مرة، حنا نأكل ثلاث مرات بعد مو كافي ها؟ الصواب الله أعلم أن الرواية المقصود بها مصطلح الحديث وما يتعلق به من أحكام، أما الدراية فالمقصود بها عند غير علماء الحديث هو فقه الحديث. الدراية فقه الحديث. نعم تفضل شيخ أحمد. صحيح أن تطيبات البخاري وتصديراته للأحاديث وأقوال الصحابة إنما استفاد كثيرا منها من الإمام مالك. أما تبويباته فلا، أما كونه أخذ الآثار من ما رواه مالك في الموطأ فهذا لا ينكر، بل إن الموطأ هو أصل للبخاري ومسلم، الموطأ أصل للبخاري ومسلم، لكنهما رحمهم الله أجاد وأفاد وزاد زيادات عظيمة لطيفة طيبة. الحديث الآخر فيه أن الصوم يكفر. نعم. أول يوهم أن الصوم لا يدخل في الكفر. لا، الصوم يكفر من حيث الفضل، هو يكفر ومع ذلك هو لله عز وجل، هذا أحد يعني أحد حسنات الصوم، أحد حسنات الصوم. أما الصوم نفسه هذا مر على الشباب، هذا يمكن الشباب كلهم يبونه. طيب هي. فالصوم يعني من حسناته أنه يكفر، وأما كم يجزي الله به فهذا شيء عظيم. ها؟ والله أنتم صراحة يعني تغرون إغراءات. بعد عطنا منديل أجل ولا خلاص هذا طاهر. بس لحظة منديل لا خلاص. كيف تفرق بين السبحانين يا شيخ؟ إما بالسماع وإما بالنظر إلى الشيوخ والتلاميذ.